الله كفر وفلان كفر ورئيس الشرطه كافر، انما العساكر الغلابه دول ناخدهم في السكه مش مشكله، بس عشان نوصل للكفار الاصليين. في ناس من الشام عادي بيقرا، او الاغلبيه بتقرا برضه من الشام عادي، فده ايه المحكمه عندنا؟ بقول لك يبعثون على نيتهم بقى، ربنا بقى يأجرهم وخلاص يبقى كفر خطر.